بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ منصور بن يونس البرهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. نعم، بعدما طبعا بدأنا في دروس مضت في كتاب الصلاة، وذكرنا أبوابا منها كأبواب الأذان والإقامة، وأبواب شروط الصلاة، وأبواب صفة الصلاة، ويتكلم المصنف الآن عن باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو صلاة الجماعة. وهذا الباب يجمع عدة موضوعات كثيرة متفرقة، يجمع صلاة الجماعة من حيث حكمها، من حيث الأولى بها أي بالإمامة، من حيث مثلا في فصول متعددة أولى الناس بالإمامة، على أحكام الإمام، أحكام المأموم، المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة سيتكلم عنها الآن بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الفصل وفي الفصول القادمة إن شاء الله. بدأ الآن بصلاة الجماعة ويبين حكمها، ما حكم صلاة الجماعة هو الذي بدأ به المصنف رحمه الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. نعم، هذه طبعا المشروعية قبل الحكم. لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ أي لماذا شرع الله أن يصلي الناس في مكان واحد وفي مسجد واحد؟ طبعا حكم كثيرة جدا، هذا من الحكم التي ذكرها أهل العلم. عندما يجتمع أهل الحي في مسجد واحد، لا شك أن اجتماع الأجساد واجتماع الأبدان في مكان واحد يدعو إلى تواصل القلوب وإلى تآلفها وإلى الصلة والمودة والرحمة والمحبة فيما بينهم، وهذا حقيقة مما شرعه الله تبارك وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب إلى جاره، وكلما كان يراه أكثر، كلما كان بإذن الله عز وجل مودته ومحبته ومكانته في القلب أعظم. ولذلك عند المثال عند العوام يقولون: القريب من العين قريب من القلب، والبعيد عن العين بعيد عن القلب. وهكذا أهل الحي كلما تقاربت أجسادهم ورأى بعضهم بعضا في اليوم أكثر من مرة في المسجد، كلما كانت قلوبهم إن شاء الله عز وجل أكثر تآلفا وتقاربا ومحبة فيما بينهم. أيضا شرعت صلاة الجماعة لأمور عظام غير هذا، وذلك زيادة في عمل المؤمنين، وزيادة في درجاتهم، ومحوا لخطاياهم. فإن الإنسان إذا توضأ في بيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى فريضة من فرائض الله لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، ورحطت بها عنه بها خطيئة، وكتبت له بها حسنة. هذا كله زيادة عمل صالح أيضا في عمل المؤمن. إذا دخل المسجد أيضا المؤمن فإنه في صلاة، ما انتظر الصلاة وما دامت الصلاة تحبسه أيضا يدعو له المؤمنون، ويدعو له الملائكة: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرعت لأجلها صلاة الجماعة. نعم، وتلزم الرجال الأحرار القابلين. هذا الحكم بيّن الحكم الآن. تلزم، واللزوم هو الوجوب، هنا مقصود به الوجوب. تلزم أي تجب على من؟ قال الرجال. الرجال أخرج من؟ أخرج النساء. والأحرار على المذهب أخرج العبيد، فإن العبيد المماليك على المذهب على قول المصنف أنه لا تلزمهم صلاة الجماعة، ولكن القول الثاني في المذهب وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم أن العبيد أيضا تلزمهم الصلاة، أي صلاة الجماعة، لأنها واجبة على الأعيان، وهذا حق الله عز وجل، وحق الله مقدم على حقوق العباد والأسياد. الأحرار العبيد، العبيد الأحرار أخرج العبيد، وإيش؟ القادرين، القادر أخرج العاجز، وهذا لا شك هذا محل إجماع أن الإنسان العاجز عن حضور الصلاة في المسجد فإنه معذور إذا كان عجزه يمنعه من المجيء إلى المسجد. إنسان جارنا الله وإياكم أصيب بكسر، كسر في ظهره، كسر في رجله، كسر في عنقه، لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يمشي، هذا بإجماع الأمة أنه معذور. بل من فضل الله عز وجل إخواني في الله ورحمته بعباده أن من كان يصلي الصلاة في جماعة، هذا على نزلنا على موضوعنا، وإلا فهو عام، كل من كان يعمل طاعة ثم منع منها بعارض خارج عنه فإن أجره تام ومكتوب بإذن الله عز وجل وماض. ولذلك في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني لو كان حاضر وهو صحيح وهو سليم مواظب على طاعات كثيرة ومنها صلاة الجماعة ثم مرض فعجز عن أداء هذه الطاعات أو سافر ومنع من أداء هذه الطاعات، من فضل الله ورحمته بعباده أنه يمضي له تلك الحسنات كأنه حاضر لها. فضل الله عظيم يا إخوان، وجوده واسع. ولذلك والله كما قال ابن مسعود لا يهلك على الله إلا هالك، ما يهلك يوم القيامة على الله إلا هالك، لأن الإنسان إذا حرم من تلك الرحمات وحرم من تلك الأجور المتعددة المترامية التي لا تعد ولا تحصى كثرة، ومع كثرتها لم ينجو من عذاب الله يوم القيامة، فحقيقة هو هالك، قد أوبق نفسه وعجز أن يأتي بما يسعده وبما يفك رقبته من النار. نعم. ولو سفرا في شدة خوف، قال ولو إشارة إلى الخلاف هنا، قال ولو سفرا أي ولو كان مسافرا فإنه تلزمه الصلاة في جماعة، ولو كان مسافرا فإنه تلزمه الصلاة في جماعة. نعم. قال ولو سفرا، أيوة، ولو سفرا في شدة خوف، حتى ولو في شدة خوف، بل الآية التي استدل بها الحنابلة ومن وافقهم أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة وهم كانوا في شدة خوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الصلاة هذه في شدة الخوف ما سقطت الجماعة فيها، وأوجب الله عز وجل الجماعة، فما بالكم بحال الأمن أو بحال الحضر، فهو من باب أولى. نعم. للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، للصلوات الخمس أخرج ما عداها، ما عدا الصلوات الخمس لا تجب ماذا؟ لا تجب الجماعة. فلو قال إنسان في صلاة التطوع كماذا؟ كالتراويح مثلا، فهل يجب أن يصلي جماعة لو أراد إنسان يصلي التراويح لوحده؟ نقول لا بأس، لكن الأفضل عندك تركت الأفضل، لكن نحن نتكلم هنا عن الواجب. ما هو الواجب في الجماعة؟ قال واجب في الجماعة فقط الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المعروفة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كذلك الجمعة، لأن الجمعة فرض مستقل وتؤدى يوم الجمعة. نعم. المؤدات وجوب عين، أيوة، المؤداة هنا على قول المصنف في ظاهر قوله وعلى قول أيضا جمع من أهل العلم أن الصلاة المؤداة هي التي تجب فيها الجماعة، ويفهم من هذا عكسها وهو المقضية. لو كانت صلاة مقضية هل تلزم فيها الجماعة؟ هذا أيضا محل خلاف حتى في المذهب، لكن ظاهر كلام المؤلف أن المقضية لا تلزم الجماعة فيها، لا تلزم ماذا؟ الجماعة فيها. فلو أن إنسانا فاتته صلاة أو مجموعة فاتتهم صلاة فأراد يصلي كل واحد منهم لوحده فقالوا لا تلزم الجماعة، هذا على قول. والقول الثاني وهو الأصح حقيقة أنهم ما داموا جماعة وفاتتهم الصلاة فإنه أيضا تلزمهم أن يصلوا جماعة، وهذا هو يا إخواني ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في يوم لما كان في غزوة وطلب من بلال أن ينقب له الفجر كما مر معنا في دروس مضت، فنام بلال ونام الصحابة رضوان الله عليهم ونام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوقظهم إلا حر الشمس. وطبعا هذا أراده الله عز وجل أن يحصل ليكون تشريعا للأمة، تشريعا للأمة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس مضى سأل بلال فقال يا رسول الله أخذ بي الذي أخذ بك، يعني أن نمت كما نمت أنت. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه حضرهم في هذا الوادي شيطان، فانتقل بهم إلى مكان آخر فأذن وأقام وصلى ماذا؟ وصلى الفجر جماعة بأصحابه، وصلى الفجر جماعة بأصحابه. وهذا يدل على ماذا؟ وكذلك قصة الأحزاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فشغلوهم حتى خرج وقتها، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العصر جماعة وقد خرج وقتها. يتبين من ذلك أن الصلاة المؤداة والمقضية ما داموا في جماعة فإنهم يصلون في جماعة. نعم، لكن لو أن إنسانا ركد الساعة واحتاط لأن يقوم لصلاة الفجر مثلا ثم بعد ذلك أخذته عينه في النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فنقول إذا قمت مباشرة صلي وليس عليك شيء لأنك قد اتخذت الأسباب المعينة على استيقاظك ولكنك لم تستيقظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه ليس في النوم تفريط، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم، هذا قوله المؤداة. أيوة، المؤداة وجوب عين، وجوب عين أي تلزم. طبعا تعرفون يا أخوان الفرض والوجوب قسمان، وجوب عين وهو فرض عين، ووجوب كفائي اللي هو فرض الكفاية. كلاهما واجب، بس هذا واجب على الكفاية وهذا واجب على الأعيان. ووجوب عين يعني يلزم كل إنسان بعينه بشخصه أن يؤدي هذا العمل، وأما الوجوب الكفائي فهو يجب على مجموع الأمة، فإذا قام به بعض الأمة أي بهذا العمل سقط به الإثم عن الباقين. الوجوب الكفائي مثل ماذا؟ مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة وجوب كفاية، لو صلى مجموعة على هذا الميت كفى وأسقط الوجوب عن البقية. غسل الميت، غسلوا هذا الميت بعض الأمة كفى وسقط الوجوب عن ماذا؟ عن الأمة. لكن صلاة الجماعة يعتبرونها من فروض الأعيان، أي يجب على كل مسلم بعينه أن يؤدي هذه الفريضة مع جماعة المسلمين. نعم، لقوله تعالى. طبعا الآن بدأ بالأدلة يستدل بها على ماذا؟ على أن صلاة الجماعة فرض عين، على أن صلاة الجماعة فرض عين. وكما تعلمون يا إخواني منهجنا في هذه الدروس ليس هو منهج لذكر الخلاف ومسائل الخلاف، وإنما هو أشبه ما يكون منهج تأصيلي نذكر فيه المذهب ونذكر فيه بعض أدلته وبعض فك عباراته وتصوير مسائله، وبعض المسائل التي هي حقيقة مرجوحة ننبه عليها مجرد تنبيه ولا نطيل في ذلك، وهذا هو الأحسن والأفضل لطالب العلم. فإن طالب العلم إذا أراد أن يتمكن في الفقه فلا يتوسع في ذكر الخلاف ولا يتوسع في القراءة بالخلاف، فإن هذا يضره من حيث لا يشعر. وكما قيل إذا كثرت المسائل الخلاف على الإنسان وكثرت الأقوال فإن ذلك ينسي بعضها بعضا، وكما قال القائل تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد. ثم الأمر الثاني وهو مهم جدا، ليس من الحكمة في مثل هذه الدروس التي هي للعامة أن يذكر في كل مسألة الخلاف الخلاف الخلاف، أيضا هذا يدعو إلى التساهل ويدعو إلى عدم الجدية في الأخذ بالأحكام الشرعية. فلو قلنا هذه المسألة فيها خلاف وفيها قول كذا وكذا وكذا لتساهل الناس في ذلك فقالوا هؤلاء يقولون وجوب، لكن هناك قول بأنها سنة، هناك قول بأنها فرض كفاية، هناك قول بأنها سنة مؤكدة، ثم يبدأ الناس يتساهلون في أحكام الله عز وجل بالترك وعدم أخذها بالجدية. لكن كما قلت لكم لا نريد أن نستفصل وأن نتطرق إلى مسائل الخلاف كثيرا. نعم. لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف. نعم، هذا هذا هذا دليله، فلتقم طائفة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، الفاء هنا فل، اللام هنا لام الأمر، فلتقم، فلا بد أن تقام الجماعة، فلا بد أن تقام الجماعة. قد يقول قائل هنا حقيقة أن نذكر هذا، قد يقول قائل طيب فلتقم طائفة منهم معك، الطائفة الأخرى لم يصلوا، إذن هؤلاء صلوا وهؤلاء لم يصلوا، وهذا هو معنى إيش؟ هو معنى فرض الكفاية. نقول أكمل الآية، أكمل الآية، فإن الله تعالى يقول فإذا سجدوا، والمراد عند العلماء سجدوا يعني انتهوا من صلاتهم، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ليش؟ لأن الإمام واحد والصلاة واحدة، ليست صلاتين إنما هي صلاة واحدة، لكن الله عز وجل شرع صلاة الخوف على هذه الهيئة وأسقط فيها كثيرا من الواجبات التي تجب على الآمن، كل ذلك كما يقول العلماء مراعاة لأداء الواجب وهو صلاة الجماعة، وهو صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة. نعم. أيوة. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيرها أولى. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، طبعا وجه الدلالة وجه الشاهد بالحديث، الحديث ليس هو أول الحديث وإنما هو وسط الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعزم ولا يريد أن يفعل شيئا إلا على أمر عظيم وهو ترك واجب قد تركوه وهو صلاة الجماعة. لكن ما الذي منعه؟ منعه كما يقول العلماء إما على قولين، إما أنه لا يعذبهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقيل وهذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم لولا ما فيها من إيش النساء والذرية، ولا شك أن النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة جماعة، لا تجب عليهم صلاة جماعة. نعم. قال رحمه الله لا شرط. أيوة لا شرط. إيش معنى لا شرط؟ أي ليست الصلاة أي صلاة الجماعة شرط لصحتها، وهذا قول، وهذا قول كما تعلمون يا أحباب الكرام، وكما قلت لكم لا أريد أن أتطرق للخلاف، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول فرض كفاية وبعضهم يقول فرض عين وبعضهم يقول هي شرط، وهذول أقواهم حقيقة في التشديد على حضور صلاة الجماعة. وإيش معنى شرط؟ كما مر معنا في الدروس الماضية شروط وجوب الصلاة، شروط الصلاة أن الشرط لا يتم المشروط إلا به. فإذا قلنا أنها شرط معنى ذلك لو صلى الإنسان منفردا مع قدرته على حضور صلاة الجماعة فإن صلاته لا تصح، لأنه ترك شرطا من شروط صحتها وهو ماذا؟ وهو حضور الجماعة. لكن هذا القول حقيقة قول مرجوح، وقال به جمع، قال به أبو النجم، وقال به ابن عقيل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقاله بعض أهل الظاهرية أيضا، جعلها شرط. لماذا؟ لصحة الصلاة. لكن هو يريد أن ينفي هذا القول، وإن كان قد قال به بعض علماء الحنابلة كأبو النجا وكابن عقيل وابن تيمية ورحمهم الله وغيرهم، لكن يقول ليست شرطا وإنما هي فرض على الأعيان. وإذا كانت فرض على الأعيان لو صلى لوحده مع قدرته على أداء الصلاة مع جماعة المسلمين ما حكم ذلك؟ قالوا هو آثم بترك الجماعة، لكنه إيش؟ لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة يعني مجزئة، لكنه آثم بتركه للجماعة. نعم. لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. نعم. فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. طيب نعيد الكلام، هذا الكلام الذي قلته قبل قليل. لا شرط، ايوه، اي ليست الجماعه شرطا لصحه الصلاه. نعم، هذا الكلام اللي قلناه قبل قليل. ايوه. فتصح صلاه المنفرد بلا عذر، هذا الكلام الذي ذكرته. طيب لو ان انسان صلى منفردا وهو يستطيع ان ياتي الى الجماعه وتخلف عن الجماعه بلا عذر فما حكم ذلك؟ قالوا صلاته تصح ومسقطه ومجزئه، لكنه آثم بالترك، أي بترك الجماعة. نعم. وفي صلاته فضل، طبعا ولا شك أن في صلاته فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد على اختلاف الروايات ب25 جزءا، 25 درجة، ب27 درجة، كل تلك الروايات قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أثبت الفضل لصلاة الفرد، ولكن صلاة الجماعة تفضله، وما دامت أن تفضله إذن هو له فضل، ولكن هذا يفضله إما ب25 درجة أو ب27 درجة على اختلاف الروايات. نعم. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة. نعم، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد المنفرد بكم؟ ب27 درجة. هنا فائدة لطلاب العلم أحباب الكرام، وهذه تتكرر في السنة كثيرا، وهي الأحاديث التي جاءت في شيء واحد لكنها متعددة، وهي على شيء واحد، فمرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، فما هو موقف المسلم منها؟ طبعا الإمام النووي رحمه الله له في هذا منهج جميل وجيد، وقد ذكره في شرحه على مسلم في شرح 27 درجة، وذكر اختلاف الروايات ب25 درجة، ب25 جزءا، ب27 درجة، ثم ذكر قال هذا الخلاف الذي يرد في الأحاديث في الفضائل على شيء واحد متعدد حمله العلماء على 3 محامل، يعني يجاب عنه. طيب هو 25 درجة ولا 27 درجة؟ فهمتم يا إخواني؟ وما هو موقفي الآن؟ قال يحتمل يجاب عنه ب3 أجوبة. الجواب الأول أن هذا مفهوم العدد، ومعلوم عند جماهير علماء الأصول أن مفهوم العدد لا عبرة به ولا يؤخذ. 25 درجة، 27، هذه لا مفهوم له. فهمتم؟ هذا قول. القول الثاني أنه أي الاختلاف أن ذلك باختلاف حال المصلين، باختلاف حال المصلين، ولا شك أن المصلين يتفاوتون في حضور القلب، في إقبالهم على الله، في الخشوع، في كثرة بعدهم عن الوساوس، في طمأنينتهم في الصلاة إلى غير ذلك، فيتفاوتون في هذا كله. فقد بعضهم يحصل على 25 درجة وبعضهم يحصل على كم؟ 27 درجة، بحسب حال المصلين من حضور قلب وغير ذلك. القول الثالث وهو أن ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 25 درجة، ولكن الله عز وجل أراد أن يزيد عباده المصلين في جماعة من فضله، فجاء بعد ذلك الفضل زيادة، يعني كان ابتداء 25 درجة ثم زادهم الله عز وجل فصاروا كم؟ 27 درجة. فهمتها يا إخواني؟ هذه ثلاثة أجوبة. الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه القيم على صحيح البخاري، وهو شرح موجود، هذا ابن بطال رحمه الله أيضا في هذا الحديث لما جاءت الاختلاف الروايات أيضا جمع بينها بجمع لطيف وهو لا يبعد عن كلام الإمام النووي، وقال بمعنى كلامه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ابتداء أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ثم نزل الوحي بعد ذلك زيادة من الله في الفضل والمزيد والإحسان إليهم، وأخبرهم أن الله قد زاده فضلا وجعل صلاة الجماعة كم؟ تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. ثم ذكر ابن بطال كلاما حول هذا مختصره وخلاصته، قال وهذا في السنة كثير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته مئة رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا كان ابتداء، ثم جاء بعد ذلك الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثم جاء بعد ذلك الفضل من الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت فيشهد له 4 بخير إلا أدخله الله الجنة. قالوا يا رسول الله وثلاثة؟ فنزل الوحي وثلاثة. قالوا واثنان؟ فنزل الوحي قال واثنان. فهمتم؟ هذه أنا أقولها الآن لأن هذا الحديث أحباب الكرام عند الجهل من الناس استغلهم أعداء الإسلام بأن يقول لهم شريعتكم متناقضة وبأن شريعتكم فيها تعارض، فهنا يقول مرة 27 مرة 25، هنا مرة يقوم على جنازته 100 مرة 40 مرة 4 مرة 3 مرة 2. فهمتم؟ هذا الأمر إنما هو حسب التنزل الوحي، كان هذا الابتداء ثم بعد ذلك رحمة من الله زادهم من الفضل، ثم بعد ذلك رحمة من الله زادهم من الفضل، حتى لا يدخل علينا أعداء الإسلام المغرضون المتربصون لنا بالشر ويبحثون عن مثل هذه الشبهات ثم يبثونها في عوام الناس وهم حقيقة يعني قليل العلم، فربما أوجب عندهم إشكال. فأقول لك يا طالب العلم، كما أجمعت الأمة على أن الشريعة ليس فيها تعارض أبدا، الشريعة ليس فيها تعارض، لا آيات الكتاب ولا السنة المطهرة، وإنما قال العلماء إذا كان هناك شيء من التعارض فربما يكون في ذهن من؟ في ذهن المكلف، لكنه في واقع الأمر لا تعارض، في واقع الأمر لا تعارض، لكنه تعارض في ذهن المكلف ما استطاع أن يفك هذا التعارض، فإذا حصل شيء من هذا التعارض فكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعلينا أن نرجع لأهل العلم وأن نسألهم فيجلون لنا الحقيقة ويجلون لنا بإذن الله عز وجل تلك المسائل، فيبينون لنا أنه لا تعارض بين الآيات القرآنية ولا بين الأحاديث النبوية ولا بين الأحكام الشرعية. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. وتنعقد باثنين ولو بأنثى. نعم، قال وتنعقد الجماعة باثنين، يعني يثبت لك الفضل، أي فضل الجماعة وثواب الجماعة ولو كنتم اثنين. هنا قال ولو بأنثى، ولو بأنثى كنت أنت وزوجتك مسافرين وكنت خارج طلعة في البر، أو نمتم أنت وزوجتك فقمتم بعد طلوع الشمس، فهنا نقول الأفضل والأولى أن تصلوا جماعة، أن تصلوا جماعة لتنالوا فضل الجماعة. نعم. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة. طبعا وتنعقد صلاة الجماعة باثنين، ولو كان بأنثى أو كان المأموم عبدا مملوكا، ولو كان المأموم عبدا مملوكا، يعني لو كان الإمام حرا والمأموم عبدا مملوكا، فتنعقد بهم الجماعة وينالون فضل الجماعة فضل 27 درجة. قال في غير الجمعة، إيش معنى في غير الجمعة؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجمعة أن الاثنين والثلاثة لا تنعقد بهم جمعة، لأنهم يشترطون أي الحنابلة ومن وافقهم في صحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل البلد. حضور كم؟ 40 من أهل البلد، فهمتم؟ لذلك نقال في غير الجمعة تنعقد بهم الصلاة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل ذلك في محله. نعم. قال في غير جمعة وعيد لا بصبي. طبعا في غير جمعة وعيد كذلك يشترطون لصلاة العيد ما يشترطونه لصلاة الجمعة، فقالوا لا تقام صلاة العيد إلا بحضور ماذا؟ حضور 40. هذا كلامهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه وتفصيله في موضعه. نعم. يا شيخ المكتوبة وعبد خطأ، ما مكتوبة هنا وعبد خطأ، في غير جمعة وعبد لا بصبي. لا لا لا، ايش عندكم انتم؟ ها ها، وعيد ولا في غير جمعة وعيد؟ في غير جمعة وعيد مو عبد. وقال قبل قليل وتنعقد ولو بأنثى وعبد، ولو بأنثى وعبد، ثم قال الآن في غير جمعة وعيد، لأنهم يشترطون في الجمعة وفي العيد أن يكون كم قد حضرها 40 من أهل الوجوب، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه. فالصحيح وعيد وليس وعبد. نعم. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة، في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. نعم، لا بصبي في فرض، هذا أيضا على قول المصنف رحمه الله، لا تنعقد صلاة الجماعة بصبي في فرض. إيش معنى في فرض؟ يعني لو أراد الإنسان أن يصلي جماعة وهو بالغ وصلى والمأموم طفل صغير 7 سنوات، 7 سنوات، وهذه الصلاة صلاة إيش؟ فريضة، صلاة فرض. كلام المصنف قال لا تنعقد، لا تنعقد، لا بد أن يكون كلاهما إيش؟ بالغين، لا بد أن يكون كلاهما بالغين. ولذلك قال في فرض ليخرج ما ثبتت به السنة أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لم يبلغ، لكن قالوا توجهوه، قالوا ذلك في قيام الليل وهي نافلة وليست إيش؟ وليست فريضة. نعم. ولذلك يعني هم يقولون بصلاة، يعني إيش قال إيش كلامه؟ يقول إيش أعد الكلام؟ وتنعقل باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. لا بصبي في فرض، لا بصبي، أي لا تنعقل الصلاة بصبي مأموم والإمام بالغ في فرض. لو أراد أن يصلي المغرب وعنده صبي عمره 7-8 سنوات، فهل تنعقد له جماعة؟ ومعنى تنعقد يعني هل ينال فضل الجماعة؟ هذا هو المحل الخلاف. المذهب هنا وكلام المصنف قال لا تنعقد، وهو المذهب لا تنعقد، ما دام الفريضة فما ينال ثواب الجماعة، لكن لو كانت نافلة كقيام ليل وغيره وتراويح ونحو ذلك تنعقد، لكن في الفريضة لا، فهمتم؟ طبعا القول الثاني وهو الصحيح أنها تنعقد حتى ولو كانت بماذا؟ بصبي، أي تنعقد صلاة الجماعة ولو كان المأموم صبيا. لماذا؟ لثبوت ذلك. أولا كما قلت لكم قبل قليل، ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فعندما قام عن يساره أخذ بشحمة أذنه وداره عن يمينه، ولو لم تكن لهما جماعة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل أصلا أنه يثبت في ماذا؟ في الفرض. ولو كان هذه الجماعة خاصة بالنفل دون الفرض لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما لم يبين يعني دل ذلك على أن فضل الله عظيم، وجوده واسع جل جلاله، أن فضل الله عظيم وأن جوده واسع جل جلاله. فلذلك يعني نقول إن شاء الله لو كنت أنت وولدك وعمر 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات فأتتكم جماعة صلوا مع بعض، فإن شاء الله ستنالون ثواب إيش؟ الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديثه جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هذا المذهب أحباب الكرام، هم يقولون انتبه، يقولون صلاة الجماعة واجبة، بمعنى أن العشاء المغرب الظهر العصر الفجر لا بد أن تصلوها مجموعة، لا بد أن تصلوها جماعة. طيب هل يلزم أن يصليها في المسجد؟ لو كان عندي في البيت ضيوف مثلا، أو ما شاء الله تبارك الله احنا في مجمع سكن، أو أننا في مكان كثير كالدوام وغيره، وأردنا أن نصلي مع بعض جماعة، فهل لنا ذلك أم لا؟ هذا المذهب يقول وله أن يصليها في بيته ما دام جماعة، لكن بالإجماع والاتفاق أن الصلاة في بيت الله وفي المسجد هو أفضل وأعظم أجرا من وجوه كثيرة، خروجا من الخلاف من ناحية، ومن ناحية ذهابك إلى المسجد، خطواتك، دخولك المسجد وانتظارك للصلاة إلى غير ذلك. لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أداء ذلك الواجب وهو صلاة الجماعة. المذهب كما قلت لكم لو صلى في بيته جماعة مع من حضر عنده من ضيوف ونحو ذلك قالوا أدى الواجب، أدى الواجب، لأن الواجب هو أن تؤدى في جماعة، هو أن تؤدى في جماعة. القول الثاني قول بعض المحققين المتأخرين ونحو ذلك، وأيضا هو قول في بعض علماء المذهب، قالوا لا، حتى ولو كان في بيته لا تصلى، بل عليه أن يذهب مع ضيوفه ومع من عنده إلى المسجد ويصلي فيه، ويصلي فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بصلاة الجماعة وحث عليها وشدد في حضورها لم يستثن من ذلك أحدا، ولم يقل فيما إذا كانوا جماعة صلوا في بيوتهم، وإذا كانوا غير جماعة يجب أن يحضروا، وإنما أوجب الحضور فيبقى الأمر على إطلاقه. نعم. وفعلها في المسجد هو السنة. نعم، لا شك أن هذا بإجماع الأمة، فعلها في المسجد هو السنة وهو المشروع، والسنة معناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين كانوا يهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أمر بهذه الصلوات وأمر بالمحافظة عليها حيث ينادى بهن ماذا قال؟ قال ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي إيش كما نقول نحن يعنز عليه ويسند عليه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولم يقولوا أن هذا الرجل يصلي مع أولاده أو يصلي مع ضيوفه أو نحو ذلك. نعم. وتسن لنساء منفردات. نعم، إذا كانوا نساء منفردات في البيت، امرأة مع بناتها أو امرأة جاءوها ضيوف، فهنا نقول هو قال تسن، وبعضهم يقول تباح، والسنة هو الأفضل وهو الأقرب لفعل عائشة رضي الله عنها ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تصلي في بيتها بأهل بيتها، فهو الأفضل. فإذا كانوا في بيت وكلهم نساء أو جوهم نساء أو فيه نساء وبنات وكذا، فالأفضل أن يصلوا جماعة وتحصل لهم الفضيلة، لكن لا يجب عليهم، لو قالوا والله ما نبغى نصلي جماعة، كل واحدة قاعد بصلي وحدي، نقول لا بأس وليس عليها إثم لأنها لم تترك واجبا، لأن الجماعة في حقها ليست بواجبة. نعم. ويكره لحسناء حضورها مع رجال. نعم، هذه يا إخواني مسألة أخرى، وهو حضور النساء. لو أردنا أن يخرجن إلى صلاة الجماعة، قال لو أردنا أن يخرجن إلى صلاة الجماعة لا بأس، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن وهن تفيلات، أي غير متعطرات ولا متجملات ولا متبرجات. طيب، لو أرادت المرأة أن تخرج فلا بأس من حيث الأصل، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة في المسجد، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاة في البيت، وصلاتها في خدرها أفضل من مسجدها أي بيتها، كلما كان أستر كلما كان في حقها أفضل. طيب، لو أرادت أن تخرج المسجد قريب وأرادت تخرج تصلي مع الجماعة وليس هناك محذور شرعي، نقول لا بأس بذلك، فقد كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة خلفاء الراشدين أربعة كنا يخرجنا ويصلينا جماعة مع المسجد، الرجال في مقدمة المسجد والنساء في مؤخرة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال إذا صلوا وسلموا أن ينتظروا قليلا حتى يخرجن النساء ولا يزاحمونهن لا في الأبواب ولا في الطرقات، فلا بأس. فهنا يتكلم عن مسألة وهي الحسناء، والحسناء هي المرأة الجميلة التي تستقطب الأنظار. وإذا قلنا حسناء يا أحبابي ليس معنى حسناء طبعا أنها كاشفة وجهها، لا، الحسناء الذي في ظاهرها الحسن والجمال، ظاهرها الحسن والجمال تستقطب الأنظار. فإذا كانت هناك امرأة قوامها وشكلها ومنظرها أنه يجذب الأنظار بكونها حسناء وكذا، أبي يكره حضورها حتى لا تفتن الناس، لأنه قد بعض الناس يقول لك يا حسناء هي مغطية وجهها، هي مغطية وجهها ما حد بيشوفها، فهي والقبيحة شيء واحد، نقول هذا جزء، أي لا تكشف وجهها. وكذلك أيضا كل شيء فيه حسن وفيه جذب لأنظار الرجال إليها ينبغي لها دائلة، سواء خروجها للصلاة أو في غير الصلاة، أن تتجنبه المرأة، لأن هذا هو الحجاب الشرعي الواجب. نعم. أيوة. ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. ويباح لغيرها، أي غير الحسناء، شوها أو كبيرة في السن وطاعنة أو امرأة لا تشتهى لأي أمر ما، فلو أراد تحضر ولا أحد ينظر إليها فلا بأس بذلك. نعم. ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وكذلك مجالس الوعظ، مجالس الوعظ أنها الحسناء وكذا لا تخرج، لكن لو أردنا أن يحضرنا مجالس الوعظ فلا بأس أن تحضر مجالس الوعظ وأن تستمع وأن تستفيد، ولكن لا يفتن ولا يفتن، لا يفتن ولا يفتن. نعم. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد. نعم، وتستحب صلاة أهل الثغر كالمرابطين على الحدود، أي بيننا وبين العدو. وبهذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، نسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. الذين هم على الثغور أي على الحد بينهم وبين العدو، هؤلاء أيضا قالوا يستحب لهم أن يصلوا جماعة. لماذا؟ طبعا تعليلهم في الزمن السابق يقولون لأن ذلك أوقع في يعني مخافة العدو عندما يرونهم جماعة، وعندما يرونهم متكاثرين، وعندما يرونهم ما شاء الله تبارك الله بكثرة لا تعد ولا تحصى كثرة، فلو أرسلوا جواسيس أو أرسلوا من يعني يعس لهم عدد المسلمين يراهم كثرة فيقع ذلك في قلوبهم من الخوف، ويوقع ذلك في قلوبهم من الخوف ما يوقع، فنقول هذا هو الأفضل. حتى إن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول في أهل الثغور، يقول: وددت أن المساجد تسمر بالمسامير، أي أن الناس لا يصلون في المساجد، بل يصلون في مكان واحد في الثغر حتى يكون أدعى لهيبتهم وقوتهم ومخافة وإخافة أعدائهم وإخافة أعدائهم. طبعا هذا في الزمن الماضي، لكن في الزمن الحاضر ما دام فيه صواريخ، ما دام فيه يعني أسلحة تضرب من بعيد، فربما يكون ذلك لا يتحقق لأنهم يصلون في مكان واحد، لأنه لو صلوا في مكان واحد أو مسجد واحد كلهم فجاء صاروخ ضربهم قضى عليهم عن بكرة أبيهم، فهمتم؟ وهذا معنى قول العلماء تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. فالزمان الأول كانت أسلحتهم السيف والرمح والخنجر وعلى الخيل، ولا يمكن أن يأتيك إلا بهذه الأسلحة، لكن اليوم تخيرت الأسلحة وممكن يصلون في مسجد واحد فتأتي طائرة فتدك هذا المسجد بمن فيه دكا، فنقول قضت عليهم عن بكرة أبيه. ففي هذه الحالة نقول في الزمن الحاضر لا يشرع لهم أن يصلوا في مسجد واحد وفي مكان واحد حتى لا يأتيهم صاروخ أو تأتيهم طائرة فتنهيهم عن بكرة أبيهم، بل عليهم أن يتفرقوا، بل عليهم أن يعملوا ما هو أقوى لهم وأن يفعلوا ما هو أدعى لاستمراريتهم وهيبتهم ورد أعدائهم. نعم، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. هذا كلامه في أهل الثغور في الزمن الأول، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة في نفوس الأعداء. نعم، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. هذا صحيح، هذا محل اتفاق، إذا كان الجماعة لا تقام في هذا المسجد إلا بحضورك ولو ما حضرت ما أقيمت الجماعة، فنقول الصلاة في حقك في هذا المسجد أفضل. وهذا له أمثلة كثير، مثال ذلك إنسان خاصة نجدها في بعض أهل القرى، تجد إنسان يقول لك والله هذا مسجد لو ما حد فك وأذن ما حد جاء، يبدأ مغلق يبقى مغلق، فنقول تعال أنت في المسجد وفك وأذن وسيأتيك ولو واحد أو اثنين فتقام فيه الجماعة. مثال ذلك لو كان هذا المسجد لا يكون فيه إلا واحد، وأنت تعلم أنك لو جئت بتصلي أنت وياه فقط، ولو رحت المسجد الآخر فيه جماعة كثيرة، فنقول صلي في هذا المسجد حتى تقام الجماعة فيه، فهمتم؟ هذا معنى قوله والأفضل أي للإنسان أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، لو لم يحضر لما أقيمت الجماعة كما ذكرنا بعض الأمثلة، فنقول هذا المسجد هو الأفضل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة. نعم، يحصل بذلك فضل عمارة المسجد. عمارة يا إخوان، كثير من الناس يفهم من قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الآية، يفهمون إنها البناء، بينما العمارة عند العلماء يا إخوان عمارتان، عمارة حسية وعمارة معنوية، والآية نزلت في العمارة المعنوية وهي حضور المساجد وإقامة الصلاة، حضور المساجد وإقامة الصلاة، وهذا معنى قول إنما يعمر مساجد الله. ولا شك أن الإمارة الحسية، العمارة الحسية داخلة وهو بناء المسجد، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فكلا العمارتين حسا ومعنى داخل في هذه في عموم هذه الآية. أعد العبارة الأخيرة. لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد. نعم، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيها. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيها، يعني لا تحصل جماعة إلا بحضورك، ولو لم تحضر ما صلوا جماعهم ولا حضروا، فنقول الأفضل أن تصلي فيه. نعم، ثم ما كان أكثر جماعة. نعم، هذا ما جرى عليه المصنف، وإن كان هو خلاف المذهب المعتمد عند المتأخرين، قال ما كان أكثر جماعة، وإن كان المذهب المعتمد عند المتأخرين بعده يأتي المسجد العتيق ثم الأكثر جماعة، المسجد العتيق يعني القديم ثم الأكثر جماعة، لكن المصنف قال ماذا؟ قال أكثر جماعة. لماذا أكثر جماعة؟ كما يذكر المصنف أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، ولأن هذه الخطى تكتب لك، فلا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة وهم قوم من الأنصار، لما خلت البقاع حول المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إليها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكانوا بعيدين عن المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. نعم. ثم قال أكثر جماعة، هنا قال ما أكثر إيش؟ جماعة. ما كان أكثر جماعة، وبعدها ما كان إيش؟ ما كان عتيقا، ما كان عتيقا. والمذهب كما قلت لكم العتيق مقدم على الأكثر جماعة. نعم. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. قال رحمه الله: ثم المسجد العتيق. نعم. لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. نعم. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل، أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. كما قلت لكم قبل قليل، يعني المسجد الأكثر جماعة ذكر المصنف أنه مقدم على ماذا؟ على العتيق. والمذهب أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الأكثر إيش؟ جماعة. الأكثر إيش؟ جماعة. هذا هو المذهب المعتمد عند المتأخرين، وهذا ما نص عليه في المنتهى وغيره. أيوة. قال رحمه الله: وأبعد المسجدين. لا لا، قبل إيش؟ ثم المسجد. قال في الإنصاف، في الإنصاف. وجزم به في الإقناع والمنتهى. وجزم به في الإقناع لمن؟ للإمام أبو موسى أبو النجر الحجاوي صاحب الزاد، له كتاب الإقناع، والمنتهى منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي. نعم. وهذان الكتابان إذا اتفقا فكما مر معنا فهو المذهب قطعا، لأن المذهب المعتمد عند المتأخرين ما اتفقت عليه ثلاثة كتب: الإقناع والمنتهى والتنقيح للإمام المرداوي. فما اتفقت عليه الثلاثة كتب هو المذهب قطعا، فإن اختلفت فما اتفق عليه كتابان منهما، وإن اختلفت فاختلف الأصحاب، والأكثر على أنه ما ذهب إليه ماذا؟ صاحب المنتهى. وبعضهم يقولون ما ذهب إليه صاحب غاية المنتهى، الإمام الرحيباني رحمه الله، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. نعم. سيد العبارة شيخنا: ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. قال في المنتهى: والمسجد العتيق هذا تعليله، ليش المسجد العتيق أفضل؟ قال لأن الطاعة فيه أسبق، يعني سبق فعل الطاعة فيه قبل هذا المسجد الجديد، وفعل فيه أكثر من الطاعات قبل هذا المسجد الجديد. نعم. والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. نعم. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة. نعم. وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم. ثم قال رحمه الله: وأبعد المسجدين أولى من أقربهما. هذا كلام الذي ذكرته قبل قليل سبقا للشرح، أن المسجد الأبعد إذا كان كلاهما عتيق أو كلاهما أكثر جماعة، فأيما أفضل؟ قالوا الأبعد أفضل، الأبعد أفضل كما قلت قبل قليل، لكثرة الخطى، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وأنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة، وهكذا. نعم. أيوة. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين. نعم. إذا كان جديدين، هذا كلام المصنف رحمه الله، إذا كان المصنف جديدين، المسجدين جديدين أو قديمين مثلا، فالأبعد هو الأولى، فالأبعد هو الأولى. نعم. إذا كان جديدين أو قديمين اختلف في كثرة الجمع وقلته. هذا كلام قال: سواء اختلف في كثرة الجمع أو قلته فالأبعد أفضل، لأن فيه كثرة ماذا؟ كثرة خطى وكثرة حسنات. نعم. وإن كان كما قلت لكم التفصيل المذهب فيه خلاف فصاحب المنتهى يقول أكثر جماعة، وبعض يعني وبعضهم يقول الأبعد. والإمام البهوتي رحمه الله في الكشاف، أي كشاف القناع، يذكر أن الأكثر جماعة العتيق أو الأكثر جماعة، ثم قال والأبعد الأكثر إليها ممشى. نعم. أو استويا لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. نعم. رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. هذا صحيح، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة، إيش قال؟ قال أفضل الصلاة كما في حديث ابن مسعود وغيره، أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة على أول وقتها. طيب، لو كنت تريد أن تصلي الصلاة على أول وقتها لكن لا يجتمع الجماعة، صليها منفرد. ولو انتظرت قليلا والوقت باقي، أي وقت الصلاة لا زال باقي، يحضر الجماعة، فهل نؤخرها عن أول وقتها حتى نحقق حصول الجماعة؟ قالوا نعم، وتأخير الصلاة عن وقت أول وقتها بحضور الجماعة هو المتعين. لماذا؟ لأن الصلاة أول وقتها مندوب إليه ومسنون ومرغب فيه، بينما صلاة الجماعة هو واجب. فإذا تعارض أمر مندوب مع أمر واجب يقدم ماذا؟ يقدم الواجب، يقدم الواجب، حتى لو تأخرنا عن أول الوقت، حتى لو تأخرنا عن أول الوقت. وهذا يا أخوان يحصل الآن بكثرة في ماذا؟ في بعض الدوائر الحكومية، في بعض الدوائر الحكومية، مثلا صلاة الظهر يؤذن الظهر مثلا 12 و10، فهم يجعلون مثلا يقولون احنا ما نصلي 12 و10، نصلي مثلا 12 و40 دقيقة، نصلي 12 و45 دقيقة. تقول يا أخي 45 المساجد تقعد ربع ساعة وتقيم، يعني 12 و25 دقيقة قاموا الصلاة واحنا تأخر 25 دقيقة، ليش؟ نقول نحن الآن مشغولين، وهذا هو الأولى والأنسب لنا كإدارة حتى نصلي الصلاة جماعة. فلو أردنا أن نصلي بعد 15 دقيقة مثلا، فإن ذلك يحضر البعض، يحصل منه أن البعض يحضر والبعض يتخلف. لكن لو أخرناها إلى 45 دقيقة الجميع يحضر، فنقول نؤخرها 45 دقيقة حتى يحضر إيش؟ الجميع. الشرط الأساسي أن تؤخر في الوقت، ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت، ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج إيش؟ الوقت. نعم. بقي سبع دقائق. وإيش بعد العبارة؟ ويحرم أن يؤم في مسجد. طيب، قبل إمامه. نقف على هذا، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.